بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا وحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشر رزقه كل ما يحيطه إنما ما بكم من نعمة فمن الله. فهذا قيام لشكر الله تبارك وتعالى وذكره ظهور بهذا المظهر، والسجود هو أكمل هيئات ذل العبد بين يدي إلهه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى، فإنه يسجد على سبعة أعظم ويضع أشرف ما عنده وهو جبهته وأنفه في الأرض في التراب حيث يسير. وفي الحديث أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وأشار النبي إلى الجبهة والأنف، هذه واحد عظم واحد هذا، واليدان والركبتان والقدمين. وهذه الهيئة، هيئة السجود، هذه أكمل هيئة في بيان خضوع العبد وذله لإلهه وخالقه سبحانه وتعالى مولاه، وهي أشرف شيء له. ولذلك يكرم الله تبارك وتعالى العبد الذي يفعل هذا، كما جاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. فهذا العبد الذي يفعل هذا يكون قد اقترب إلى الله تبارك وتعالى، اقترب من الله تبارك وتعالى، اللي هو القرب المعنوي النهدد. ولذلك جاء: واسجد واقترب. كلا لا تطع، واسجد واقترب. فالسجود أعظم قربة إلى الرب الإله سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا فيه بأن نكثر من الدعاء، لأن هنا الاستجابة تكون يعني محققة، كما قال النبي: فإنه قمن أن يستجاب لكم. يعني جدير الدعاء هنا، جدير بأن يستجيب له الله تبارك وتعالى، لأن العبد يكون على هذه الهيئة المحبوبة عند الله تبارك وتعالى، والعبد الذي يظهر في الهيئة التي يظهر فيها العبد يعني ذله وخضوعه بين يدي إلهه وربه ومولاه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: واعبدوا ربكم. الأمر بالعبادة، والعبادة يدخل فيها الركوع والسجود، هذه يعني أفراد من العبادة، والعبادة أشمل من هذا، لأن العبادة تعني يعني كل ما يحبه الله تبارك وتعالى من العبد من الأقوال والأفعال، سواء كانت هذه الأفعال فعل القلب الذي هو أشرفها، كالخوف من الله تبارك وتعالى، الخوف والإنابة والخشية والتعظيم والمحبة، أعمال القلب العظيمة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون الحق. فعمل القلب، عمل الجوارح، الإنفاق في سبيله العبادة المالية، العبادات، كل هذه الأعمال والأقوال التي يحبها الله تبارك وتعالى، فيدخل فيها الصلاة والصيام والزكاة والحج، ويدخل فيها كل ما أمر الله تبارك وتعالى به من القربات التي تقرب به الله، كالذبح له، النذر له، الطواف ببيته، والحج إلى هذا البيت، وما في الحج من هذه الأعمال والمناسك التي يعني نسكها الله تبارك وتعالى لعباده، كل هذا داخل في معاني العباد. وكذلك داخل في معاني العبادة طاعة الرب تبارك وتعالى فيما يأمر به وينهى عنه، في أن تحل ما حله وتحرم ما حرمه، وتنتهي إلى الحدود التي حدها لك في كل أمر من الأمور وفي كل معاملة من المعاملات. فهي كذلك من معاني العبادة الذل والخضوع لله تبارك وتعالى بالطاعة المطلقة له مع محبة الآمر سبحانه وتعالى. اعبدوا ربكم، ثم قال هنا يعني اعبدوا من ربكم، ولأنه ربنا فهو المستحق للعبادة. ربكم إلهكم، سيدكم، خالقكم، بارئكم، هو إله بلوازم الربوبية، لأنه ربنا هو إلهنا. فالرب معانيه أنه الخالق البارئ المصور لهذا الإنسان المتفضل له، السيد، سيد الخلق سبحانه وتعالى، الصمد الذي تصمد الخلائق كلها إليه، وبالتالي هو إلههم سبحانه وتعالى. اعبدوا ربكم، واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. وكلمة وافعلوا الخير هنا، الخير بالألف واللام، يدخل فيها كل ما هو داخل في مسمى هذا الخير، من ما جاء تفصيله في يعني الحديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. فطلاقة الوجه هذا من الخير، السلام، إعانة المحتاج، الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى حتى الحيوان، هذا من الخير، غرس نبتة، كل ما هو خارج عن مفهوم الشر والفساد. فهذا الخير، الله يقول افعلوا الخير، كل الخير. وافعلوا هنا القول بفعلوه، الفعل هو إيقاعه، يعني أوقع هذا الخير وين ما استطعته فافعل، وافعلوا الخير. ثم قال جل وعلا: لعلكم تفلحون، لعل للترجي، وهذه أسبابه، يعني هذه أسباب الفلاح، فافعلوا هذه الأسباب لعلكم تفلحون. وجعلت هنا لعل بحسب العبد، أنك إذا فعلت هذا لعلك أن تكون من يعني المفلحين. والمفلح هو الذي فاز بمطلوبه الأكبر ونجح وحصل بغيته وهدفه ونجحه. والفلاح لا شك أنه يعني في هذه ميزان الرب تبارك وتعالى، هو الوصول إلى جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه وأحسانه والنجاة من النار، فهذا هو الفوز المبين، وهذا هو الفلاح العظيم، الفلاح بها. فسيروا في هذا لتفلحوا، تنالوا مرضات الرب تبارك وتعالى ورضوانه وإحسانه، ويكون مآلكم بعد ذلك إلى جنته يدين، وينجيكم الله تبارك وتعالى من هذه الشرور العظيمة، وأعظم هذه الشرور هي النار. لعلكم تفلحون. ثم قال جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده. هذا أمر عظيم من أوامر رب تبارك وتعالى، يحث عباده المؤمنين أن يجاهدوا في الله حق جهاده. الجهاد هو بذل الجهد، أي جهد، والجهاد الشرعي بذل الجهد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض، ويكون الجهاد بالنفس في قتال الأعداء، ويكون بالمال إنفاقا في سبيل الله، ويكون بالكلمة نشرا للدين ودفاعا عن حوزته بالكلمة وإبطالا للباطل. وجهاد الكلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجهاد، فجعلها من الجهاد. وقول الله تبارك وتعالى في الجهاد بالقرآن قال فلا تطع ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. جهاد الكلمة وهو في بعض المواطن من أشرف الجهاد، وجهاد المال جاهدوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، إنفاق المال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وأعظمها أن يكون في عدة الحرب والجهاد في عدة الحرب والقتال، والجهاد بالنفس وهو الخروج لقتال الأعداء، كل هذا من يعني داخل في معنى الجهاد. وجاهدوا في الله، جهادكم في الله، تجاهدوا يعني أعداء الله تبارك وتعالى في الله جل وعلا، يعني باسمه ولأجله ولإعلاء كلمته جل وعلا، فأخلصوا فيها حق جهاد كما ينبغي له الجهاد. ولا شك أن هذا أمر عظيم جدا، فإن الذي يعني يستحقه الرب سبحانه وتعالى من الجهاد أمر عظيم، أن يعطي الإنسان كل ما له، كل جهده، كل وقته للرب تبارك وتعالى حتى يكون يعني، ولا شك أنه لن يعني يؤدي حق الله تبارك وتعالى كاملا، لكن قد بين الله تبارك وتعالى أن الأمر على يعني على الاستطاعة، كما جاء في قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت. لكن هذا حث هنا على أن يبذل غاية الجهد وغاية البذل، لأن الله يستحق ذلك سبحانه وتعالى. كيف لا يستحق الرب تبارك وتعالى أن يجاهد في سبيله بكل غان ونفيس، وهو المتفضل على العبد بكل هذا الأمر، فهو المتفضل على الله يعني الله هو المتفضل على العبد بحياته بوجوده بماله بقدراته، كلها من الله تبارك وتعالى. فعندما يطلبها الله تبارك وتعالى أن تبذل هذه في سبيله في إعلاء كلمته، فهي حقه سبحانه وتعالى. وقد بين سبحانه وتعالى أنه اشترى هذا ويعطي عليه هذا العطاء العظيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فالله عندما يأخذ هذا من عبده ويشتريه فإنما يعوضه الخلود في الجنة، فالحياة التي تعطى لله تبارك وتعالى يثيب الله تبارك وتعالى فاعلها بالحياة الدائمة، يعني الذي يقتل في سبيل الله لا يقتل، إنما يقتل ليحيى، يقتل في هذه الحياة ليحيى، فيقابل الله تبارك وتعالى قتله يعني قتل العبد نفسه في سبيل الله بأن يحييه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. والمال الذي ينفقه في سبيل الله الله تبارك وتعالى يعطيه عليه يعني عطاء لا يمكن يعني أن يقاس بأي مال، ولو جمعت الدنيا كلها لتكون مقابل شيء مما يعطيه الله تبارك وتعالى في الجنة فإنها لا تساوي، فالدنيا كلها لا تساوي جزء صغير من أجزاء النعيم في الجنة. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نصيف الحورية الواحدة على رأسها ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة طلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأته ريحا، ملأت ما بين السماء والأرض رائحة طيبة، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فهذا جزء من متاع أهل الجنة لا يقاس ولا يساويه الدنيا بأسرها. فعندما يقول الله وجاهدوا في الله حق جهاده، يعني ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى، فما يستحقه الرب لذاته ولصفاته سبحانه وتعالى شيء عظيم جدا، وكذلك ما يستحقه لإنعامه سبحانه وتعالى، فيستحق لإنعامه أنك تعطي ما تعطي فتقابل بهذا الإنعام الهائل من الله تبارك وتعالى. فهذه الآية فيها حث عظيم جدا على يعني بذل الجهد في سبيل الله، وأن الله يستحقها وأنه أهل لهذا سبحانه وتعالى. وجاهدوا في الله حق جهاده. ثم يعني جاء حث آخر إثر الحث فقال هو اجتباكم، هو إيمان الشرعي. والله تبارك وتعالى قد أخبرنا عن غيبه سبحانه وتعالى، أخبرنا عن نفسه جل وعلا وعن جنته وناره وملائكته وحكمة خلقه جل وعلا وما سيؤول إليه هذه الأمور وهذا الكون المشاهد، كل ذلك أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك. فالمؤمنون هو الذين آمنوا بما حدث الله تبارك وتعالى به من الغيب الذي غاب عنهم، ولكن الله تبارك وتعالى يخبرهم به ويحدثهم عنه سبحانه وتعالى حديث تفصيل، حديث الرب سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيل. فالذين آمنوا بذلك وعملوا بمقتضى هذا التصديق، فمن العمل بمقتضى هذا التصديق، فمن صدق بأن خالق هذا الكون الإله الرب القدير الله سبحانه وتعالى الذي يأمر ليطاع ويؤاخذ بالذنب، خافه سبحانه وتعالى واتقى يعني عقوبته جل وعلا. فالخوف من الله تبارك وتعالى هو عمل بمقتضى تصديقه للرب تبارك وتعالى، وكذلك محبة الله تبارك وتعالى، وكذلك رجاؤه، فإن هذا من عمل بمقتضى هذا التصديق. وكذلك الصلاة والصيام كلها إنما هي ثمرات هذا التصديق، ثمرات الإيمان بالله تبارك وتعالى. قد أفلح المؤمنون. ثم وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء المؤمنين فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول وصف يصف الله تبارك وتعالى به أهل الإيمان هنا، قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلاة أشرف وأعلى وأفضل ما شرع الله تبارك وتعالى لعباده من عمل في هذه الأرض. الصلاة خير موضوع، خير ما وضع الله تبارك وتعالى العباد، لأن الصلاة ذكر الله تبارك وتعالى وتعظيم له وثناء عليه وحمد له ومدح له وطلب منه، وهي التي تظهر وتترجم فقر العبد واحتياجه إلى خالقه وإلهه ومولاه وتعظيمه لأمره سبحانه وتعالى وتسبيحه له جل وعلا. خاشعون، الخشوع هو الخضوع والتطامن والتواضع، فالخاشع هو المتطامن المتواضع الذي وهو غير الكبر والتعالي والثورة. فالأرض الخاشعة هي الهابطة الذليلة، والعبد الخاشع في الخشوع في الصلاة يأتي إلى سكون الجوارح وسكون القلب واطمئنانه إلى الله تبارك وتعالى. فسكون الجوارح بأن تكون في مواضعها التي أمر أن يجعل الإنسان يعني جوارحه فيها، قائم بين يدي الله تبارك وتعالى، ناظر إلى موضع سجوده، واضع يديه على صدره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، غير يعني متحرك بحركات خارجة عن معنى هذه الصلاة، كما قال النبي أسكنوا في الصلاة، أسكنوا في الصلاة. فالخشوع في الصلاة سكون فيها، سكون بالجوارح، وكذلك سكون القلب. القلب الخاشع هو الذليل الخاضع لله تبارك وتعالى الذي يتفكر ويخرج تخرج منه هذه الكلمات، كلمات الصلاة، وهو يعيها ويعيها و ويفقه معانيها ويؤمن بها. فهذا كله من معاني الخشوع، الذين هم في صلاتهم أي لربهم سبحانه وتعالى خاشعون. ثم والذين هم عن اللغو معرضون، هذا صفة عليا تدل على أنهم يعني أهل مهمة وأهل جد، وراهم عمل عظيم ومهمة عظيمة، ولا وقت عندهم لما لا فائدة منه. فهم عن اللغو معرضون. اللغو هو الكلام الذي لا ثمرة من ورائه ولا فائدة منه، فهو لا يضر ولا ينفع، لا فيه ضرر ولا فيه نفع. وهذا طبعا أقل من كلام الإثم. والنهي عن اللغو طبعا من باب أولى كلام الإثم، كغيبة ونميمة وسب وشتم ونحو ذلك لا، وإنما اللغو كلام يعني من كلام الناس الذي لا ثمرة ترجى من ورائه، لا نفع في دين ولا نفع في دنيا، فهذا اللغو. وقيل أنه مأخوذ من لغة الطير، العرب تقول لغة الطير، أنه قال تكلم بكلامه لكن ما يفهم الإنسان ماذا يتكلم الطير، وأخذ هذا المعنى لما يتكلم به الناس من كلام لا ثمرة ترجى من ورائه. فهم عن هذا اللغو معرضون، يعني معطين عرضهم له، لا ينشغلون به ولا يدخلون فيه ولا يشغلون الأوقات به. وهذا مفهوم هذا أنهم أهل جد وأهل حزم وأهل يعني دخول، دائما داخلون ومشتغلون بما يفيدهم وما ينفع. ثم قال جل وعلا والذين هم للزكاة فاعلون، أيضا من صفات هؤلاء المؤمنين الذين قد أفلحوا كما أخبر الله تبارك وتعالى أنهم للزكاة فاعلون. الزكاة أصلها في اللغة هي النماء والطهارة، العرب تقول زكى الزرع بمعنى أنه نما وترعرع أصبح يانع، ويقولون هذه رائحة زكية يعني أنها طيبة طاهرة غير الرائحة الخبيثة. فالزكاة طهارة ونظافة ونماء وخير، ويوصف النفس يعني هذا الزكاة يوصف بها الأمور الحسية والأمور المعنوية، نقول زكى الزرع وزكى النفس، هذا نفس زكية وهذه نفس خبيثة، كما قال جل وعلا في النفوس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها أي من زكى نفسه وقد خاب من دساها. فنفس زكية، وهذه النفس الزكية هذا أمر معنوي وليس أمرا حسيا، والنفس تزكى بالخلق الجميل الطاهر، سير على منهاج الرب تبارك وتعالى، فالصادق الأمين البار الراشد هذا زكي النفس، وأما الخؤون الكذوب الكفور هذا قذر نجس، نمر المشركون النجس، قدس نفسه وقذرها. فالزكاة تطلق على الأمور الحسية، قال زكاة المال، زكاة المال نماؤه، والماء يطهر بإخراج جزء منه، إذا أخرج الإنسان جزء منه زكى المال، وكذلك زكاة النفس بإخراج جزء من المال، لأن النفس مجبولة على الشح وحب الخير، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي، يخرج الإنسان عن هذا الهلع وهو الجمع والمنع والجزع في وقت الشدة، يخرج الإنسان عن هذا بالدين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون. فهذه الذين يتصفون بهذه الصفة هذه تزكو نفوسهم يخرجون من هذا يعني الهلع. فالزكاة قد تطلق ويراد بها إخراج جزء من المال، هذا الذي يزكي المال ويزكي نفس صاحبه المخرج لأنه يخرجه عن الشح وعن البخل، فتزكو نفسه بالكرم والعطف وحب المساكين والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. وكذلك هم للزكاة زكاة نفوسهم، فهنا الزكاة تفسر بتفسيرها العام أنهم للزكاة فاعلون، لكل ما يزكي أنفسهم فاعلون. والدين كله زكاة، الدين كله كل ما أمر الله تبارك وتعالى به إنما هو في المؤدى لزكاة هذا النفس وتطهيره. فالصلاة زكاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصوم زكاة لعلكم تتقون، وإخراج جزء من المال زكاة سماه الله تبارك وتعالى زكاة، والحج كذلك زكاة للنفس، فمن فرض فيهن الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فيتزود الإنسان بالتقوى بمخافة الرب تبارك وتعالى عندما يقوم بهذا الأمر بالحج، بر الوالدين زكاة، صدق الحديث زكاة، بإحسان إلى الجار زكاة، وهكذا. كل الدين من أوله إلى آخره إنما هو طهر، وإخراج المال من أعظم هذه الزكاة، لأنه يخرج الإنسان عن شحه وعن بخله وعن منعه، حيث يرى يعني أبواب الإنفاق مفتوحة من الفقير والمسكين والمحتاج وهو عنده هذا. فهذا قسوة قلب من كان عنده المال ويحبسه عن يعني عن المحتاج. وشأن الكافر هو هذه اليت، رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، قاسي القلب، فهذا من نجاسة قلبه. فإخراج الجزء من المال من أعظم يعني زكاة النفس. والذين هم للزكاة فاعلون، يفعلونها. الزكاة بالمعنى العام في أخذ أوامر الدين، والزكاة هنا بالمعنى هذا الخاص اللي هو إخراج جزء من أموالهم في السبل التي أمر الله تبارك وتعالى أن تخرج فيها. ثم قال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صفة أخرى من صفات هؤلاء المؤمنين المفلحين أنهم لفروجهم حافظون. وقالوا هذا طبعا اللفظ حفظ الفرج أعم من أن يكون النهي عن الزنا خاصة، بل هو أعم من هذا، حفظ هذا عن عدم كشف العورات، عن طبعا الزنا الذي هو من أعظم إهدار وإظهار لهذه الفروج، وعدم حفظ لهذه الفروج. والذين هم لفروجهم حافظون، ثم قال جل وعلا: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلا على أزواجهم يعني زوجاتهم، والزوج يقال للزوج المفرد الذي له واحد من جنسه، فالمرأة زوج والرجل زوج. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني إلا على زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم، ملك اليمين اللي هي الإماء، فإنهم غير ملومين. فإن الله تبارك وتعالى لا يلومهم يعني على هذا الأمر، لأن هذا مما أباحه الله تبارك وتعالى لهم. ثم قال جل وعلا: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك.